gila, rezekin. Ya. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله او جاء احد منكم من الغائط لا مجاز فيه، بل اطلاق اسم المحل على الحال فيه واصله كانها شخصا، بل هو من اطلاق اسم المحل. قال رحمه الله تعالى: بل اطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، كلاهما اسلوب معروف من اساليب اللغه، من اساليب اللغه العربيه، وكلاهما حقيقه في محله. وهذا ايضا ما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في بحثه في مجموع الفتاوى المجلد 20. وافاد رحمه الله ان استعمال لفظ الغائط في الآية ليس في غير معناه، استعمال لفظ الغائط في الآية ليس في غير معناه، بل المجيء من التغوط من الغائط يتضمن التغوط، المجيء من الغائط يتضمن التغوط، فسمى بذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم للعمل المستور. هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال: وكلاهما مراد، يعني كل مستعملا في حقيقه، وهذا كله من باب ذكر لازم يفهم منه لازمه المدلول، هذا كله من باب ذكر لازم يفهم منه لازمه المدلول. وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه امثله كثيره على ذلك، ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله امثله كثيره على ذلك. فالحاصل ان استعمال لفظ الغائط في الايه ليس في غير معناه، ومن الغلط ان يقال انه لفظ استعمل في غير معناه، بل هو لفظ مستعمل فيما يراد منه حقيقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا مجاز فيه، بل اطلاق اسم المحل على الحال به وعكسه كلاهما اسلوب معروف من اساليب اللغه العربيه، وكلاهما حقيقه في محله، كما قر بنظيره في ان نسخ العرف للحقيقه اللغويه لا يمنع من اطلاق اسم الحقيقه عليه فيسمونه حقيقه عرفيه، مع ان هذا على طريقتهم هو المجاز، فإن صرف الكلمة عن معناها الحقيقي اللغوي إلى معنى جديد عرفي هو عين المجاز الذي يتكلمون فيه. ومع هذا هم في مثل هذا يقولون: هذا حقيقة لغوية والآخر حقيقة عرفية، فأقروا أنه حقيقة في الموضعين، أقروا أنه حقيقة في الموضعين، وهذا من التناقض الصرف. والواجب أن يقال هو مجاز، لأن وصف الشيء للحقيقة والمجاز تمالا بمثل هذا إلا على وجه التكلف. قال رحمه الله: كما قر بنظيره بأن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية، الشاهد إطلاق لفظ الحقيقة عليه، الشاهد إطلاق لفظ الحقيقة على كلا الموضعين. فكما أنه لا إنكار عندكم، فهذا الذي نعمله لا إنكار فيه، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية، لا مجاز فيه. وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، حيث عدوا هذا النوع من البديع والمجاز وبحثه في البيان. فعلوم البلاغة ثلاثة: بيان وبديع ومعاني. فالمجاز من البيان، وهذه الآيات في هذا الموضع سموها هم من نوع البديع فلا مجاز فيها، مع أنها على تعريفهم وحدودهم مجاز محض. قال: ولذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، حيث أدوا هذا النوع من البديع وسموه اسم المشاكلة. والمشاكلة عند علماء البديع ذكر الشيء بلفظ غيره. المشاكلة عند علماء البديع هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. الأول كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الجزاء على السيئة ليست بسيئة. الجزاء على السيئة ليس بسيئة، وإنما هو من العدل، فليس من الإساءة في شيء. ومع هذا لما جاءت هذه المقابلة التي هي مقابلة عدل أطلق عليها لفظ السيئة لوقوعها في سياق السيئة، أطلق عليها لفظ السيئة لوقوعها في سياق السيئة وليست بسيئة. فقال ربنا سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأصل الكلام: وجزاء سيئة عدل أن تقابل بمثلها. لكن لما صارت هذه المقابلة وقعت في سياق السيئة السابقة أثرت عليها، فسميت على سبيل المشاكلة هكذا يقول، مع أنه في حقيقة الأمر ليست هي سيئة أصلا. قال رحمه الله تعالى: وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة، حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع. تقدم الكلام على المشاكلة وأنها ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فيه في سياقه، إما تحققا أو تقديرا. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله. قال هذا البيت أحمد بن محمد الأنصاري، قال هذا البيت هو أحمد بن محمد الأنصاري المثنى بأبي الرقاع مصر، المثنى بأبي الرقاع مصر بالراء والقاف والعين والميم والقاف، توفى سنة 399، فهو متأخر، ليس من يحتج بشعره، لكن هذا على سبيل المثال. قال كقوله: وقد تبرف في هذا البيت ما شاء، قد تبرف في هذا البيت ما شاء. قال رحمه الله تعالى: فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله: قال اقترح شيئا نريد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصا. فهو عبر عن خياطة الجبة التي ترى فيها أثر التمزق بالطبق، عبر عن الخياطة بالطبق لوقوعها في سياق الطبق المطلوب منه أن يطلبه. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قال بالحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة ومنه الآيتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، تسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا. قال وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذاءهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسل. ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أنهم يدعون له ولدا وأنه ليعافيهم ويرزقهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، هو في الصحيحين من حديث أبي موسى. قال وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا، أما المتقدمون فما عرف عنهم بمثل هذه الدعاوى كلام. إطلاق مثل هذا الذي يقوله المتأخرون إلا كلمة جاءت عن أبي عبيدة كان يقول مجاز الآية كذا ومراده تفسيرها أو ما تعبر عنه لتفسيرها، هذا مراد أبي عبيدة وكلامه لا يعني المجاز المعروف عند المتأخرين. وكلمة عن الإمام أحمد في بعض الآيات قال هذه مجاز، والصحيح أنها لم تثبت. فالحاصل أن الدعاوى هذه عرفت في كلام المتأخرين من المتقدمين. قال رحمه الله تعالى وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك، المسمى منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز. قال رحمه الله تعالى وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، والعلاقة عند المجازيين هي المجوزة للحمل المذكور، العلاقة عند البيانيين وعند المجازيين هي المجوزة للحمل المذكور، ولهذا اشترطوا إجماعا أنه لا مجاز إلا بعلاقة، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المدعى. قال وأن تكون تم أيضا قرينة، وهذا أيضا مما أجمع عليه، والقرينة هي الموجبة للصرف، القرينة توجب الصرف، والعلاقة تجوز الحمل المذكور، والقرينة توجب الصرف. قال وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. أما دعوى أن هذا هو المعنى الأصلي أو ذاك هو المعنى الأصلي فهذا كله مما ينازع فيه، إذ هو من الدعاوى فمن أين لهم أن هذا هو المعنى الأصلي؟ فإن قالوا عرض الناس قيل الأعراف تغير، ومثل هذه الدعاوى لا تقبل إلا ممن عاصر الكلمات وعرف أن أول استعمال لها هو كذا ثم استعملت في كذا، وما يدريه لعلهم استعملوها في المعنيين جميعا فيصيران أصليين. فهذه الدعاوى لا تقبل أبدا لأنها لا دليل عليها أصلا. قال رحمه الله وتعريب المجاز لا يدخل فيه إلا جنان من أنواع المجاز الأربع، وهما المجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. راجع تفصيل الكلام في مثل هذا في كتاب الرحلة للمصنف. المصنف يقرر هذه المباحث في كتاب الرحلة قبل أن يدخل إلى بلاد نجد والحرمين. المصنف يقرر هذه المسائل في كتابه الرحلة إلى بلاد الحج، وهو يمر على بلدان حتى يصل إلى الحجاز. في كتاب الرحلة مسائل عجيبة موجودة في كتاب المذكرة، منها مسألة المجاز، وفيها بحوث نفيسة سئل عنها لما كان في السودان عن في بعض المدارس عن بعض تفاصيل المجاز، يراجع فيه الصفحة 162. قال رحمه الله: والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة. الاستعارة معناها مأخوذ من قولهم عور وأعار، وهي كلمة تدور على معنى المبادلة، تدور على معنى المبادلة. استعار يعني أخذ ليرجع. قال رحمه الله تعالى: والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي. العلاقة هنا المشابهة بين الأسد الحقيقي والأسد المجازي، العلاقة هنا المشابهة. فوجه المشابهة الشجاعة في كل، وجه المشابهة الشجاعة في كل. والعلاقة والقرينة الصارفة لفظة يرمي، لأنه لو قال رأيت أسد وسكت احتمل أن يكون الأسد الحيوان، لكن لما قال يرمي استحال أن يرمي الحيوان فتعين أنه الإنسان. قال رحمه الله تعالى: والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة. وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا. الخلاصة أن كل مجاز علاقته غير المشابهة كالسببية ونحو ذلك فهو المرسل. كل مجاز علاقته غير المشابه فهو مرسل. والسببية أن يسمى الشيء باسم سببه، كقولهم رأينا الغيث، رأينا الغيث، والمراد رأينا العشب الذي نبت بسبب الغيث. فالعلاقة هنا السببية، العلاقة هنا السببية، لأن الغيث سبب في إنبات العشب، فأطلق الرعي في الغيث والمراد العشب. والمسببية عكسها، المسببية عكسها تسمية الشيء باسم مسببه. المسببية بفتح الباء عكس السببية، المسببية بفتح الباء، بفتح الباء عكس السببية. تسمية الشيء باسم مسببه كقولهم مثلا أمطرت السماء نباتا، أصل الكلام أمطرت غيثا كان سببا في النبات، فأتى بالمسبب الذي هو النبات عن الغيث ووضعه في محل الغيث لأنه مسبب عن الغيث، فاستعمل المسبب في محل السبب، فهذه علاقة يسمونها المسببية. قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك، ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك كالمحلية ونحوه، سمي مجازا مفردا مرسلا. كل مجاز علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. قال كقول الشاعر: أكلت دماً أكلت دماً إن لم أرأت بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشل. هذا رجل يهدد امرأته أنه سيفزعها بضرة أجمل منها، طويلة العنق بعيدة ما هو القرط. القرط نوع من الحلي يوضع في آذان النساء يسمى قرطا. القرط نوع من الحلي يوضع في أذن النساء معروف إلى الآن، والعرب تمدح المرأة التي تكون طويلة العنق، فهذا من ممادح النساء. فكنا بعيدة ما هو القرط يعني طويلة العنق، كناية عن طول العنق. طيبة النجر، النجر الريح. قال رحمه الله في قول الشاعر: أكلت دما إن لم أرأك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أطلق الدم وأراد الدية مجازا، يعني سأقتلك سأدفع ديتك إن لم أرأت بضرة، وإلا تصبرين على الضرة. قال: أطلق الدم وأراد الدية مجازا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم، يعني الذي سبكه وهو دم المرأة الأولى. قال: وهي مسبب له. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل بعد غد إن شاء الله تعالى ما بقي من مبحث المجال إن شاء الله تعالى. هذا كان من شو الله تعالى. قوله ولقى على الصحوري قال الصحوري بسفن وقمير العلاقة يعني هذه مشاكل يعني تسمح عليك ماذا يعني يسمح أن تتكلم من هذا. نعم، هذا من التاليب العربية الفصيحة، يعني قال له وجدوه مسكين هكذا، قال شوف مطعمك شيء ايش تريد من طعام؟ قال الفقود يجيب هو قميص. ليست نقصنا من اللغة. لا هذا من عالي اساليب هذا. نعم، هو تضرب في هذا، يعني بلغ درجه في اللفافه والضرب في هذا المجال. اين العلاقه؟ ما هو مجال فعلا هذا؟ او المشاكل هكذا فقط مع سياق الكلام. هذا مو هو مجال فعلا. اكيد الله غير. العربي يعني مو مجرد بالنسبة للسنة قلتنا لأن الميات عندهم لا يقابل الحلقة اللغوية، لم يكن الحلقة اللغوية فلما عندهم يقول أن عندهم يقول أنه ضد الحلقة اللغوية بحاجة. طيب جزاك الله خير، لكن المصنف رحمه الله ما أراد هذه المسألة، إنما أراد إذا جاز لكم أن تسموا هذا الاستعمال الذي هو عين المجال حقيقة في الموضعين، جاز لنا أن نسمي هذا حقيقة في الموضعين. لا يلزمهم ذلك لأنهم يتكلمون على المجال الواحد. المخلف يقول أنتم أقررتم، يعني الآن لماذا تنكرون علينا أن نقول لفظ الغاية تستعمل في حقيقة؟ هل هذا لما ينكر علينا؟ قالوا نعم ينكر علينا. المجاجين يقولون هذا خطأ منه، هذا الكلام خطأ منه، لأن هذا مجاز. قال له المخلف رحمه الله: هذا الذي تنكرونه علينا وتقولون إنه مجاز لا حقيقة، أنتم وقعتم في نظير، وهو أنكم تطلقون الحقيقة اللغوية إذا استعملت عرفية وهو عين المجاز عندكم، تطلقون عليه الحقيقة، فلما جاز لكم أن تسمونها حقيقة في الموضعين وصار منكرا أن تسميه حقيقة في الموضعين؟ هذا معنى كلامي. يعني نفس يقول أن العرفية نفس مصدر اللغوية، يعني هذا الاسلوب الان ربما كان حاجه العرفيه تنطق، لكن هو كذلك هو يريد ما ذكرته لك انه يجوز باسم هذه الناحيه ان يسمى الشيء حقيقه باعتبارين، وان هذا الكلام ليس بمنكر. فقولنا او جاء احد منكم من الغائب حقيقه في الموضعين، لنعلم انه يطلق على المحل وعلى ما يحل، لنعلم هذا، لكن هو حقيقة في المحل وحقيقة فيما حل كلاهما. هل هذا منكر؟ قالوا نعم هذا خطأ، لماذا خطأ؟ قالوا لأنه استعمل غير موضع. طيب قلنا يقال يقول له مصنف. وكذلك استعمال لفظة مثلا الدابة بمعنى ذات الأربع خلاف اللغة. اللغة جاءت أن الدابة كل ما دب على الأرض وما من دابة في الأرض، هذا لغة العرب. لكن أنتم صار عندكم عرف أن الدابة عبارة عن إما الحمار أو من درج تحت الحمار، هذا العرف عندكم. وصارت حقيقة استعمال لفظ الحمار الدابة في الحمار، كما أنه من قبل كان حقيقة استعماله في لفظ كل ما دب على الأرض. فإذا جاءت استعمال لفظ الحقيقة في الموضعين فكلامكم كلامكم وجوابكم جوابنا. هذا لكن هذا يعتبر منهم من يبنون التناقض. وكان الله هذا يدخل التناقض فيهم، لأنهم كيف تجمعون بين الشيئين وتسمونه حقيقة والحقيقة تنافي المجاز؟ المفروض أنه لو كان حقيقة فهو ينافي المجاز. وكما أنه ولهذا من أكبر الأدلة على التنافي عندكم أنه لو استعمل هذا الكلام في مثل الغاية أن تقول دل على أن لكن مثل هذا يعتبر فيه مجال. هل وضعت اللغة العربية طيب وهل في الحقائق خروج على المعنى؟ من شروط كلامهم هم أنه لا يخرج المجاز عن سياق الحقيقة، هذا ما يقولونه، وأن لا يخرج عن المعنى الأصلي، وهذا أيضا مما يشترط عليهم. هذا ابن القيم يقول من شروط المجاز عندكم إجماعا أنه لا تخرج الحقيقة عن المجاز ولا يخرج المجاز عن الحقيقة، يكون بينهما من العموم. هذا يخرج القيم. فاستعمالاتكم التي توسعتم فيها أكثرها خارج عن هذا الحقيقة. وهنا تجوب هذا. مثل كان محمد رحمه الله لا إطلاق المحال عن حال الجنوب العربي. الكلام تقدم عندنا أفضل، لأن هذا عندنا من يضحك ونفس الأخطاء من التعريف. جاءت الكلام عن المجاز العقلي. أما كلام شيخ الإسلام فهو كلام واحد، كلام واحد. إطلاق المحال على الحال حقيقة في الموضعين. وقال هذا الإسلام. ما كان محال عن حال الإسلام العقلي. قال شيخ الإسلام هذا أسلوب عربي، استعمال اللازم والمراد الملزوم، كلام أو الملزوم والمراد اللازم. قال لأن العلاقة بينهما خابطة، فهو ذهب إلى نزل ذاك المكان لقضاء الحاجة. وكل من نزل في تلك الأمكنة الأصل فيها أنه لقضاء الحاجة. الأصل في كل نازل في أماكن بعيدة، الأماكن التي فيها غوص أو ضوء، يكون لأجل قضاء الحاجة، هذا الأصل فيه. طيب أنت ما ترى أن الذي يرد على المصنف يرد على شيء مصنف؟ لا، أنت من علاقات المجاز العقل اللزوم والملزوم، كما أن من علاقات المجاز العقل الحل والمحلية. فقول شيخ الإسلام بالطبع هذا هو المجاز العقل. أنت سميته يا شيخ الإسلام لازما وملزوما، والإمام الشنقيطي رحمه الله يقول محل وحال، كلاهما واحد. فلو فتحنا باب الإيراد ما كان لنا كلام في القرآن، لكن نحن نقول أن هذه العبارة حقيقة الموضعية أسلوب عربي. أنتم تسمونه مجاز عقلي سنناقشكم فيه بما يكفي. إن شاء الله. ومعمودية ونحن هذا، فالله سبحانه وتعالى رد عليه بهذه الآية فقال صبغة الله التي صراط الله ما أحسن من الله صراط الله. على تقدير ما تعتقدونه أنتم من الإخبار، على تقدير ما تعتقدونه أنتم من الإخبار، فكأن الكلام في سياق الإخبار المقدر في أذهانك. استفادوا منه موضع بحث المسائل الكلامية علم بكثير من الوقت، حتى تجد عبارة عن مسجد عبارة عن من له للحاجة هذه عبارة عن مسجد ومسجد عن مسجد بلاغة عندهم كذلك الكازاني عبارة عن مسجد بلاغة ومسجد عن مسجد رسول لا يلزم من يكون عن لا لا تقصد ان يبحث هنا ويبحث هنا وموضع تحت هنا كتاب مثال جزاني على الجاهل المتكلم يعني نعم، لكن المراد انه يستجيب على الاول كلام مختلف كلام مختلف يعني هذا عالم ممتاز وغيره ان هؤلاء قد يجب بالعكس مما يتمثل لكن موضع البحث فيها والمناقشه والتنقيب والتحليل علمي هذا في أفاده ذاك الرجل هو الكتاب مع الأخر سلمان سليمان في موضع مجاز مرسل مرسل العرب مرسل العرب علاقته الكلمية لها من جهاد أشكر معنا يعني هذا الرجل هدد امرأته ويقول لها إذا لم أتزوج امرأة أحسن منك فإني سأدفع ديته معنى هذا أنني سأقتلك وبعد أن أقتلك أدفع يعني أنني هذا معنى وليس المراد أنه سيأقل دمه إنما المراد سأدفع ديته المراد سأدفع ديته والدية ما سببها القتل الذي ارتكبه شفك الدم لما سفك الدم فأصل الكلام سأدفعك إن لم أتزوج امرأة أجمل منك فإني دادعك ودافع ديتك هذا لا يكون مرض قول عني أكلت دما أكلت فيها ولا آخذ بزهري إلا مرض مضرة مضرة عني لا هذا ما هو لأن من هو القاتل هنا إذا كان أكلت دما إلا آخذ بزهري ممن قتل من أحد أقربائي لا لا لا أخذ بزهري من قمع إني أرمى أكلت دما إن لم أردت يعني أنني سأقتلك مراجعة لي أنا لو قال إذا كان مرض هذا ما كان فتحت فيه حتى قام لمن لم أخذ فيه إلا ما أردت بزهري لا لا كما قال المصنف يعني سأدفع فيها سأدفع فيها معروف سأدفع فيها يعني يقول لا أخذ يعني من سأدفع فيها أو سأخذ فيها فقط سأخذ فيها ولا أخذ فيها أما الذي راجعتنا في الشرح هذا المذكور في بعض المواضع هذا الذي هذا الذي رأيته ومش يا البيت ما عرف هذا فإن شاء الله أنت تنظر البيت تنظر إذا كان المراد منك هذا فإن تنظر البيت صار صحيح تدفع شكرا يا جماعة Thank you.